يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، إذا كان القاذف جاهلا لأنه لا بد أن يأتي معه ثلاثة، فما حكمه؟ حكمه أنه يجلد 80 جلدة وراه ما يسكت، صار ما عنده 4 شهود 3 شهود منه يسكت، مكروه الستر. نعم.